الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فبين أيدينا نظم البيقونية لصاحب عمر بن محمد المفتوح البيقونية البيقوني، وهي منظومة في مصطلح الحديث، منظومة مختصرة عددها 34 بيتا، وهي من أفضل المنظومات التي يمكن أن يبتدأ بها ويبتدأ بها طالب علم الحديث. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه المنظومة على سبيل الاختصار، لم يستوعب مسائل المصطلح وإنما ذكر المهمة منها، وجرت عادة كثير من أهل العلم أنهم يبدون بمثل هذه المنظومة ثم يرتقون إلى ما هو أكبر منها حتى يواصل الإنسان تحصيله في مسائل المصطلح. وعلم مصطلح الحديث لا شك من العلوم المهمة، وهو يراد به معرفة الصحيح والضعيف من الحديث وتنقية الأحاديث مما لا يصح ومما لا أصل له. ولذلك إذا كان الحق مبنيا على الوحيين، على الكتاب والسنة، فإن السنة قد نقلت لنا بالتواتر، فإن الكتاب قد نقل لنا بالتواتر، وأما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف. قد قيض الله تبارك وتعالى هذه الأمة جهابذة أهل العلم الذين نقوا الأحاديث وميزوا الصحيح منها من الضعيف حتى استقر ذكرهم لهذه الأصول والقواعد فيما يعرف بعد ذلك بمصطلح الحديث، فهم العلوم الآلة. ولا شك أن إذا كان غرض أو كانت زبدة مصطلح الحديث معرفة الصحيح من الضعيف فإن هذا من العلوم الضرورية لكل طالب علم، لأنه لا يمكن أن يستند إلا إلى سنة صحيحة، فالأحاديث فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الموضوع وفيها ما لا أصل له ولو اشتهر بين الناس. ولا يمكن أن يكون حكم مبنيا على الحق وعلى اليقين إلا بأن يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. ولذلك كل من كان قاصرا عن معرفة الصحيح من ضعيف فإنه لن يكون مجتهدا، لا يستطيع أن يكون مجتهدا، وغاية أن يكون مقلدا، على أقل أحوال يكون مقلدا في تصحيح الحديث وتضعيفها. وكثير من مسائل العلم هي مبنية على صحة الحديث وضعفه، والإنسان إذا أراد أن يكون مجتهدا لا بد أن يكون أن يبني حكمه على يقين. ولا شك أن الأصل الأول قد حفظ والثاني يحتاج إلى التمييز والتنقية، وقد كفانا العلماء بحمد الله تبارك وتعالى هذا الفن ودونوا هذه المسائل وذكروا هذه الأصول والقواعد، وكتب المصطلح وذكر قواعد الحديث كثيرة جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا مما امتازت به هذه الأمة. وذلك هذا من خصائص هذه الأمة أنهم ذكروا من القواعد والأصول التي يتميز بها صحيح الحديث من ضعيفه، ولا يوجد هذا في غير هذه الأمة. فهذا من خصائص هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلى طريقتنا نبدأ ونذكر هذه الأبيات ثم نشرحها بشكل مختصر، وهذا كما ذكرنا يعطيك مفاتيح، ولا يكتفي طالب العلم بها ولا يتمكن بعدها ذلك من تصحيح حديث وتضعيفه، وإنما غايته أن يعرف مصطلحات هذا الفن أو عامة مصطلحات هذا الفن، ثم يحتاج إلى مصطلحات أخرى، يحتاج إلى شيء من التمرس. فلا يمكن إنسان يكتفي بهذه الرسالة ثم ذلك يبدأ في تصحيح حديث أو تضعيفه، فإن هذه تفتح لك أبوابا كانت مغلقة عليك، ثم بعد ذلك تحتاج إلى فتح أبواب أخرى حتى يتمكن الإنسان من هذا الفن. فنبدأ إن شاء الله مستعينا بالله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البيقوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. نعم، إذن بدأ الشيخ رحمه الله حامدا لله تبارك مصليا عليه كما يسن أن يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي إشارة إلى هذه المنظومة التي هي حاضرة في ذهنه، ذي من أقسام الحديث عدة، أي ذكر فيها رحمه الله عدة أقسام أو عدة من أقسام الحديث، كالصحيح والضعيف والمرسل والمقطوع والمنقطع وما شابه ذلك من هذه الأمور. قال: وكل واحد أتى وحده، أي كل قسم منها ذكر حده، ذكر تعريفه. أي ذكره وذكر تعريفه، ذكر حديث الصحيح وذكر تعريفه، وذكر الحسن وذكر تعريفه، وذكر المرسل وذكر تعريفه. والحديث في الاصطلاح، أي في اصطلاح، والحديث في اصطلاح علم الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من طريقة مشيته وهيئته وشعره، هذا كله داخل في الحديث. أو أن يكون قولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته فأقر، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى حديثا في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث. والعلماء يعرفون علم المصطلح بأنه علم بقوانين وقواعد يعرف بها الباحث أحوال السند والمتن، فيعرف أحوال السند والمتن بحيث يمكنه أن يحكم عليها بالصحة أو الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، وأن يصف الحديث أيضا بأنه حديث عالم، إسناد عالم أو نازل. وكذلك يدخل في علم مصطلح الحديث كيفية تحمل الحديث، كيف تحمل الحديث، كيف حفظه، كيف تلقاه، وكذلك كيف أداه، بأي صيغة، هل أداه، هل تلقاه سماعا، هل أداه إملاء أو غير إملاء. وكذلك الكلام في صفات الرجال. فملخص أنه يقال علم بقوانين وقواعد يعرف يعرف بها أحوال السند والمتن والصحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال وغير ذلك من هذه الأمور، وذلك كل هذا يدخل في أبواب مصطلح الحديث. والغاية من علم المصطلح كما ذكرنا أن نصل إلى الحكم الصحيح في الحديث ونحكم عليه، حتى تكون عبادتنا لله جل وعلا عن يقين وعلم ودراية، لا نعبد الله عز وجل على التقليد وإنما نعبده على علم، فنعرف أن هذا ثابت وهذا غير ثابت ونرجح الأقوال، فتكون عبادة الله جل وعلا على علم ويقين. إذن علم المصطلح يتكلم عن السند والرجال، ويتكلم عن صفات الرجال وصفات التحمل والأداء وصفات السند والمتن، ثم ما يترتب على ذلك من الحكم عليه بالصحة وشروط الصحة والضعف والحسن وأنواع الضعيف وما شابه ذلك من هذه المسائل الكثيرة. والشيخ رحمه الله اختار أهمها في هذه المنظومة. نعم. قال رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه معتمد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمدا في ضبطه معتمد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله بالصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث وهو الحديث الصحيح، فذكر له رحمه الله شروطا خمسة. قال: أولها، أي أول أقسام الحديث، الصحيح وهو أشرفها وأعلاها. ثم ذكر شروطه بقوله: وهو ما اتصل إسناده، هذا الشرط الأول، اتصال السند. قال: ولم يشذ ولم يعل، إذن سلم من الشذوذ، الشرط الثاني. ولم يعل، سلم من العلة، الشرط الثالث. يرويه عد ضابط عن مثله، أي الشرط في رواته أن يكونوا عدولا، هذا الشرط الرابع، وأن يكونوا إيش؟ على درجة عالية من الضبط. إذن هذه شروط الخمسة، متى ما توفرت أمكننا أن نحكم على الحديث أنه صحيح. إذن الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، والإسناد هو سلسلة الرجال الموصل للمتن، وأن يكون الرواة عدولا، سنأتي على كلام العدالة، وأن يكونوا أهل ضبط، هذا الشرط الثالث. الرابع أن يكون الحديث سالما من الشذوذ. الخامس أن يكون سالما من العلة. أما الشرط الأول وهو اتصال السند في قوله وهو ما اتصل إسناده، اتصال السند هو ما سلم إسناده من سقط فيه، أن يسلم إسناد الحديث وسلسلة الرجال الموصل المتن أن يسلم من سقط فيه، بحيث يكون كل راو قد سمع ممن فوقه، كل راوي سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه، والشيخ سمع من شيخه. فإذا لم يحصل انقطاع في السلسلة، بل كل واحد قد روى عن شيخ الذي لقيه وسمع منه، وذاك روى عن شيخ قد سمع لقيه وسمع منه، فيسمى الحديث متصلا، والسند هو سلسلة رجال الحديث. أما لو روى الرجل عمن لم يلقه، ما لقيه، قد يكون عاصره، عاش في وقت لكنه ما لقيه، هل يسمى متصلا؟ أو روى عمن سمعه ولقي منه، لكن هذا الحديث ما سمعه من شيخ مباشرة، هناك واسطة أسقط الواسطة وروى عن شيخ مباشرة، هل يسمى متصلا؟ لماذا؟ لأن هناك واسطة قد سقطت. وكيف نعرف اتصال السند؟ الآن نحن عندنا إسناد، نفتح الترمذي ولا في إسناد، ولا الطبري في إسناد، والطبراني في إسناد، كيف نعرف اتصال اليوم؟ يعرف اتصال السند بأمرين: أولا بتصريح في السماع، أن يروي الشيخ الثقة عمن فوقه يقول حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، سمعت، فيصرح بأنه قد لقي شيخ وسمع منه. فإذا رأيت الراوي يقول حدثنا فلان، خلاص حدثنا معناته أنه سمع منه ولقي. إذن أن يصرح التلميذ بلقيا شيخه، بأن يقول في الحديث سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، أو قد يكون الحديث ليس في حدثنا وإنما عن فلان الزهري عن قتادة، أو عفوا الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب عنه، وعن محتمل للسماع، بخلاف الزهري حدثنا سعيد، حدثنا أو سمعت سعيد، هذا نص، لكن قد يكون في الحديث عن أو قال، وهذه محتملة. الطريق الثاني أن ينص أحد الأئمة على السماع، كان يقول فلان قد سمع فلان، أو فلان قد لقي فلان، ويثبت أن فلان قد لقي فلان. إذن إما أن يصرح بالتحديث أو أن ينص الأئمة على السماع. مثال ذلك إذا قال البخاري رحمه الله مثلا حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد المخزومي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال بل سلم المسلمين من لسانه ويده. ننظر، حدثنا سعيد بن أول السند البخاري يقول حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا شيخه قد سمع منه وصرح بالتعليم، ويحيى سعيد بن يحيى يقول حدثنا أبي، إذن هو يروي عن أبيه الذي لقيه وحدث عنه، وأبوه يقول حدثنا أبو بردة، وحدثنا صرح، وأبو بردة يقول ابن عبد الله يقول عن أبي بردة، أو حدثنا عفوا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن جده، لكن قال عن، ما قال حدثنا. لكن نحن إذا رجعنا كتب الجرح والتعديل علمنا بأن هذا قد لقي هذا وسمع منه وصرح العلماء، أو أنه صرح التحديث في أحد أحاديثه عنه، فنحمل هنا عن بمعنى أنه حدثنا إذا كان رجل غير مدلس. عن أبي موسى، أبو بردة يروي عن أبي موسى، وأبو بردة ابنه أو حفيده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث إسناد متصل تحقق الاتصال فيه بأن كل راوي قد سمع من شيخه. واليوم كيف تعرف؟ هل اليوم طريقة أنك تذهب لكتب الجرح والتعديل وترى فلان يذكرون من روى عنه، يقول فلان روى عن فلان وفلان وفلان، فيذكرون شيوخه، ثم يذكرون في ترجمة الراوي بعد ذلك إذا روى عن شخص ولم يسمع منه، تجد في آخر ترجمة يقول قال شعبة أبو العالية لم يسمع من فلان، روى عن فلان ولم يلقه ولم يسمع منه، فلان عن فلان مرسل، فينصون على أنه إذا روى عن الناس لم يسمع منه ينصون على ذلك. وذلك يحتاج الإنسان، فإذا فتش في ترجمة الراوي وجد أنهم ذكروا أن فلان قد روى عن فلان وعاصره وأمكنه السماع، ثم لم تجد أحد من العلماء نص على عدم السماع، فهنا تحكم الحديث إيش؟ متصل، تحكم الحديث متصل. قد لا تجد أن فلان قد سمع فلان، لكن تجد أنهم يذكرونه في شيوخه، ولم يذكر أحد من علماء الجرح والتعديل أن فلان عن فلان مرسل بمعنى فيه انقطاع، فأنهم يذكرون في التراجم إذا كان روى الرجل قد روى عن ناس لم يدركهم أو لم يلقهم يذكرون فلان عن فلان. وقد يعرف الانقطاع بالتاريخ، تنظر بهذا الراوي قد توفي سنة 150 هجرة وروى عن شيخ، أو قد ولد في سنة 150 هجرة روى عن شيخ توفي سنة 140 هجرة، فأعلم أن بينهما انقطاع، هذا ولد قبل عدم موت الراوي، فتعلم يقين أن هناك انقطاع. إذا لا بد من اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. ما هي العدالة؟ العدالة يقول العلماء هي ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة أخلاق في الشخص ثابتة تحمله على ملازمة التقوى، والتقوى هو الاتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه، فيفعل الواجبات ويترك المحرمات. وليس من التقوى من عدالة أن يأتي الإنسان بالسنن ويترك المكروهات، لا، المهم أنه يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، يستقيم على الصلاة في الجماعة ويصلي ويزكي ولا يعرف بفسق ولا فجور ولا غير ذلك. وكذلك يكون الإنسان مخوان المروءة، لا يكون رجل يهتم بعرضه، لا يفعل أشياء تقدح فيه عند الناس ولو لم تكن محرمة، مثل ما قلنا رجل يطير يلعب بالحمام ويلعب بكذا، أو تجد في الطرقات يلعب مع الصبيان والأطفال، هذا تصدم امرأته وإن لم يكن محرما في نفسه، فلا يوثق بروايته. وكيف نعرف أن الرجل هذا عدل؟ احنا الرواه الذي عندنا ذكر المخطئ، كيف نعرف أن عدل؟ العدالة تعرف إما بأن ينص العلماء عليه، فتقرأ في كتب جرح التعديل يذكرون أسماء الرواة ثم ينصون عليه، قال أبو جر أبو حاتم ثقة، قال فلان عنه عدل، قال فلان، فينص علماء جرح التعديل إذا اعتنوا بسبر الرواة ينصون على فلان ثقة، يقول ثقة عدل ضابط أمين صدوق، كل هذه العبارات التي تدل على ماذا؟ على أن الرجل عدل. أو أن يعرف تعرف عدالته بالاستفاضة، مالك بن دينار تعرفونه ما تعرفونه؟ وجدت في إسناد مالك بن دينار، تحتاج تفتش عليه كتب جرح التعديل، معروف بعدالته ليس الضبط، معروف بعدالته. الربيع بن خثيم، هؤلاء قد استفاض أمرهم وذاع صيتهم وعرفت عدالتهم من غير أن تبحث أساسا، عرف أنه ولا من العدول ومن الثقات المؤمنين والعلماء. وعلى هذا فإذا كان هذه العدالة، إذن ما هي الصور التي يخرج بها الإنسان من العدالة؟ ما هو ضد العدالة؟ مثال ذلك الفاسق، عدل أم غير عدل؟ لا، فاسق إما بترك مأمور أو بفعل محظور. الكاذب خرج من العدالة، المجهول الذي لا يجهل، رجل لم يرى عنه إلا واحد ولم يوثق واحد ولم يعدل واحد، مجهول ما ندري عنه، اسمه فلان لكن ما ندري عن حاله، هذا يسمى هنا عدالته توقف فيه، لم تثبت لنا عدالته. المبتدع المتهم بالكذب، كل هؤلاء ممن ساقط عدالته. فإذا وجدت في الترجمة رجل قال متهم بالكذب، فاسق فاجر كذاب وما شابه ذلك أو مجهول، فإن هذا طعن في عدالته. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الرواة هؤلاء العدول أن يكونوا ضابطين. ما معنى الضبط؟ نتكلم عن الصحة، يعني معنى أن يشترط أن يكون رواة الصحيح الذين حديثهم قبل الحديث الصحيح أن يكونوا في أعلى درجات الضبط. الضبط هو حفظ المسموع وتثبته من الفوات، يعني رجل يحفظ ما يسمع ويتثبته، بحيث متى ما أراد روايته استحضره، أمكنه استحضاره. وتثبت الحديث إما أن يحفظه في ذهنه فيكون صاحب حافظة قوية، فمتى ما أراد أن يحدث حدث من حفظه لقوة حفظه. وقد يكون تثبته في الحديث بكتابته، يسمع الحديث ثم يكتبها ويستثبت كتابه ويحفظه في مكان أمين من العبث، فإذا جاء يحدث أخرج كتابه لقد ضبطه وحدث منه. وذاك العلماء يقولون أن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط إيش؟ كتاب. ضبط الصدر وهو الحفظ، وهو أن يحفظ الحديث في قلبه وأن يعيه، بحيث متى ما أراد استحضاره استحضره. أو ضبط كتاب وهو أن يحفظ ما سمعه في كتاب ويدققه ويقابله بأصل شيخه حتى يتأكد أنه لم يخطئ في أسماء شيء، ثم يصون الكتاب ويحفظه إلى الوقت الذي يحتاج إلى أن يؤدي الحديث، فيخرج كتابه المصون فيحدث منه، فيقول هذا ضابط ضبط كتاب، وذاك الذي يحفظ ويعقب ويتثبت ضبطه ضبط إيش؟ صدر. وأكثر العلماء كان ضبطه من أي قبيل؟ ضبط صدر. أكثرهم كان كثير منهم يضبط الصدر ويضبط الكتاب. فالبخاري من أحفظ أهل الدنيا، وذلك يقول ابن حجر في ترجمته في التغريب ماذا يقول؟ يقول إمام الدنيا وجبل الحفظ، جبل الحفظ. وكان كثير من العلماء حفاظ آيات، قتادة آية في الحفظ، آية أو قتادة والزهري، يقول قتادة ما استودعت شيء ما سمعت قلبي شيئا فنسيت، يعني ما دخل شيء في قلبي فانتظرها، الذي يدخل ما يخرج. وكان بعضهم ربما يمر على رجل يغني فيشد أذنيه، لا لأنه يريد سماع غناء، لأنه إذا دخل غناء ما طلع، خلاص طبع ختم عليه. وهذا لو قرأ إنسان في حفظ الرواة يجد أن هذا من آيات الله، من آيات حفظه لهذا الدين. ولذلك يقال في حق الذي قد كان ضابطا على أعلى درجة الضبط، يقال في حقه حافظ، يقال ثقة. ثقة تشمل أمرين، تشمل وصفه بالعدالة ووصفه إيش؟ بالضبط. كلمة ثقة تشمل وصفه بالعدالة والضبط. أما حافظ فوصف بالحفظ، وقد يقال ثبت، وقد يقال حجة، وقد يقال إمام، وقد يقال غير هذه العبارات التي تشعر وتفيد بأن الرجل ضابط. قد يكون ضابط كتاب وقد يكون ضابط صدر. ضابط كتاب الإمام أحمد رحمه الله ما كان يحدث إلا من كتابه، مع أنه من أحفظ الناس، لكنه كان لمزيد التثبت لا يحدث إلا من كتابه. وكان بعض العلماء إذا حدث من كتابه كان ضابطا، وإذا حدث من حفظه يخطئ، مثل جرير بن عبد الحميد الضبي وبعض العلماء. فعرف يعلم تراجمهم أن فلان ضابط ضبط كتاب، أي إذا حدث من حفظه قد يحدث من حفظه فيخطئ، فيكون حديثه إذا حدث من كتابه أضبط. وقد يكون رجل ضابطا إذا حدث من حفظه ومن كتابه، وقد يكون لا يحدث أساسا من كتاب لا يحدث إلا من حفظه. طيب، ما الذي يخرج عن الضبط؟ ما الذي هو ضد الضبط؟ مثاله الغفلة. رجل كثير الغفلة، يحفظ لكن يغفل ولا يراجع الحديث ولا يخلط الأحاديث، أو كثير الخطأ حفظه ضعيف، يحفظ ويعتني لكن الحفظ الله عز وجل مواهب، بعضهم حفظه ضعيف فخطأه كثير. أما الغفلة قد يكون حفظه قوي لكنه لا يعتني بضبطه، لا يعبأ فيكون مغفلا أو يكثر غفلة. وأما الغلط فقد يكون نابعا من عدم قوة الحفظ، أو أن يخالف الثقات، يروي لكن تجد حاجته إذا قارنت بحاجة الثقات تخالفه، فيعلم أن الرجل غير ضابط، أو يكثر الوهم فيه والخطأ، أو أن يقع إيش يقع فيه شيء يغير حفظه، كان يكون يحفظ يحجم كتابه ثم تضيع كتبه أو تحترق، أو يطرأ على شيء من الأمراض الذي يغير حفظه كالخرف أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، كل هذه مما يقدحه في الضبط. وقد يكون الإنسان يحضر مجالس السماع لكنه يغفل، ما يعبث هنا وما يتثبت، إما أنه يغلط في التحمل لا يتحمل الحديث تحملا جيدا، أو أنه يغلط في الإسماع أحيانا. فالشاهد أنه لا بد من شروط الحديث الصحيح أن يكون رواته عدولا أولا، وأن يكونوا ضابطين في أعلى درجات الضبط. الشرط الرابع عدم الشذوذ، في قول الشيخ ولم يشذ، أي لم يحكم عليه بالشذوذ. والشذوذ نوعان، إما أن يشذ في الإسناد أي أن يخطئ من بين الرواة، يأتي رواة يرون حديثا فيأتي رجل يخالف الآخرين، جاء مثلا حديث تحريف الأصبع في التشهد قد رواه جمع عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه في التشهد، شيخهم عاصم بن كليب روى عنه شعبة سفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد، جمع من الثقات كلهم رواه بلفظ يشير بإصبعه، فجاء أحدهم فقال يحركها يدعو بها، ذكر لفظ التحريك، والآخرون الذين شاركوا وهم أكثر منه عددا وأضبط منه ذكروا إيش الإشارة فقط. فماذا قال العلماء؟ قالوا هذا التحريك شاذ، لأن هذا الراوي خالف من شاركه الرواية، فروى عن شيخ واحد لكن لفظه يخالف لفظ الآخرين، فهذا يسمى إيش شاذ، لأنه خالف غيره فيخالف الثقة من هو أولى منه إما عددا أو حبا. وقد يشذ في أصل الحديث، يأتي بحديث يشذ عن الناس، يأتي رجل بحديث يخبر بأن معركة بدر كانت في السنة السابعة للهجرة، إيش السابعة؟ المعروف المعركة في السنة الثانية للهجرة، إجابة السابعة، فهنا يعرف أن هذا رجل من أخطائه. مثال ذلك مثلا من أنواع الشذوذ، من ملك ذا رحم المحرم فهو حر، هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، إسناد متصل من أحسن ما يكون، لكن قالوا شذ فيه حماد، أخطأ حماد فيه، لأن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة، وسعيد بن أبي عروبة أحفظ في حديث قتادة من حماد، سعيد بن عروبة في قتادة أوثق من حماد أي أحفظ، لأن سعيد بن عروبة كان ملازما لقتادة، فرواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر الخطاب من قوله، أي هو منقطع وموقوف لأن قتادة لم يقع عمر. وأما رواية حماد بن سلمة ماذا قال؟ عن قتادة عن الحسن عن سمرة، جعل متصلا، فقال العلماء هذا شاذ، شذ به حماد لأنه خالف من هو أوثق منه في قتادة، فيسمونه شاذ. نعم. الشرط الخامس قال الشيخ أو يعل، أي لم يعل، وهو عدم العلة. ما هي العلة؟ هل العلة ضعف راوي، انقطاع في السند، أو ما شابه ذلك. لا، العلة أمر خفي، الحديث ظاهره السلامة، الحديث ظاهره الاتصال، والرواة كلهم عدول حفاظ، والمتن مستقيم، ومع ذلك يطلع فيه على علة خفية. وذلك أمر خفي يقضى في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، أما النظر إليه من أول وهلة ظن أنه سليم، وفي عقدنا فيه علة تخفى على كثيرين. ولذلك العلة لم يتكلم في هذا الفن إلا أفراد من العلماء، ما تكلم كل أحد، هناك أفراد نقاد لسعة علمهم وكثرة اطلاعهم يعرفون أخطاء الرواة، يعرفون الحديث هذا كم رواه من الرواة وكم أخطأ، وفلان روى عن فلان 10,000 حديث أخطأ في 5 وروى عن كذا، وكل حديث سمعها فلان حديث لم يسمعه مباشرة، بل يعني كأنهم هؤلاء حفظوا الرواة وحفظوا تواريخهم وحفظوا حديثهم، فيعرفون أخطاء الرواة. ولذلك لم يتكلم في هذا الفن إلا أفراد نقاد كعلي المديني والبخاري والإمام أحمد والحمعين وإسحاق وغيره من نقاد الحديث المشاهير، ومن بعد الدارقطني وما شبه هؤلاء من العلماء. فهذا يتكلم فيه النقاد، لا يتكلم فيه كل أحد، يأتيك حديث سليم من أحسن ما يكون، أنت تنظر إليك ما شاء الله حديث صحيح، فتجد البخاري يقول هذا الحديث معلول، شو معلول خلاص هذا معلول. أنا أضرب لكم مثالا، حديث من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. الحديث رواه عيسى بن يونس وهو ثقة ثبت، وحفص بن غياث وهو ثقة ثبت، رواه كلاهما روايا الحديث عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. هشام بن حسان أوثق من روى عن ابن سيرين، وابن سيرين أوثق من روى عن أبي هريرة، يعني إسناد كالشمس في رابعة النهار، في أحسن من هذا إسناد متصل، وهذا الإسناد من أصح أسناد أبي هريرة. هشام بن حسان أوثق أصحاب ابن سيرين، روى عن ابن سيرين، وابن سيرين أوثق أصحاب أبي هريرة، يعني ما بعده من أحسن ما يكون. لكن ماذا قال النقاد عنه؟ يقول البخاري لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح حديثه. وين العلة؟ خلاص خطأ. وقال الإمام أحمد ليس من ذا بشيء، والصحيح هذا عن مالك عن نافع بن عمر، المعروف أنه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر، ما له حول أبي هريرة ولا حول مرفوع ولا شيء. وقال أبو داود أخاف أن لا يكون محفوظا. وقال عيسى بن يونس زعم أهل البصرة أن هشام وهم فيه، وقال إسحاق وهم فيه هشام، خلاص خطأ هشام، مع أن هشام أوثق أصحاب من؟ أوثق أصحاب من سيرين، وهذا إسناد صح، قال خلاص أخطأ في هشام. تأتي تقول حق البخاري لا أنت غلطان ترى، اسمح لي الإمام أحمد لا أعذرني ترى لا الحديث صحيح، ما يمكن تحي. خلاص قالوا أخطأ في انتهى، هم يعرفون أخطاء هشام ويعرفون ما ضبطه وما لم يضبطه، انتهى الموضوع ولا تسألهم. ولذلك قالوا العلماء من علة الحديث، إذا سألت الناقد لما عللته يقول لك ما أدري. لماذا؟ لأن المسألة مسألة خبرة ودراية ومعرفة بالألفاظ والرواة، هذه ما يحتاج يفسر لك سنين طويلة عاش مع الحديث حتى يقول لك والله العلة. لا، اليوم تأتي للرجل، تأتي لبعض الأطباء الحاذقين لهم خبرة طويلة، تأتي بمريض تذهب المستشفيات والأطباء ويفحصونه وأجهزة ودنيا وكل شخص، تأتي رجل خبرة يقول لك لا الدورة تتعب المريض فيه كذا وكذا، هذه علته يا ابن الحلال. قال لا نترك عنك، بس لا تسألوا كيف عرفت، هذا من خبرته الطويلة عرف أن هذا هو العلم، هذا رجل لازم العلم وعرفه فيحدد بخبرته. فالشاهد أن، ولذلك لما أوتي لي أبي زرعة لما قيل العلم العلة إلهام، قال إيش شو الحجة أن العلم هذا حق، كل أنت تقول لي معلول؟ قال الحجة أنت سمع الحديث فأعله، فتذهب إلى أبي حاتم فيعله، فتذهب إلى محمد الموارى فيعله، يعني تجد أن كنا نتفق على الحديث مع أن ما جلسوا مع بعض. فقال سأنظر، فسأله عن الحديث فعله أبو حاتم، فذهب إلى أبي حاتم الرازي فسأله عنه فقال معلول، فذهب إلى محمد الموارى فسأله فقال معلول، اتفقوا كلهم، فقال أشهد أن هذا العلم حق. فالشاهد أن هذا لا يعرفه إلا الحذاق، وقد كتب العلماء كتبا في العلل، ومن أوسع الكتب التي كتبت في العلل كتب العلل الدارقطني والعلل المديني والعلل لأبي حاتم، علل ابن حاتم روى عن أبيه، والعلل الكبير للترمذي والصغير له، وهناك كتب كثيرة تكلمت عن علل الحديث التي تغذى. قال رحمه الله والحسن المعروف، والحسن المعروف طرقا رغدت رجاله، لكن الصحيح اشتهر. نعم. أتى هنا إلى التعريف النوع الثاني وهو الحسن. قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اجتهرت. الحسن ما نزل عن رتبة الصحيح، هذا أجمع قول فيه، كل حديث نزل عن رتبة الصحيح ولم يبلغ حد الضعيف. فالحسن مرتبة ما بين الصحيح، أقل قوم الصحيح لكن لم يبلغ حد الضعف، فهو من الحديث المقبول الذي يستشهد به ويحتج به ويعمل به، لكنه ليس كالصحيح في القوة ولا هو بالضعيف الذي يحكم بضعفه. وذكر الشيخ رحمه الله للحديث الحسن شرطين، قال والحسن المعروف طرقا، أي الحسن هو الحديث الذي كثرت طرقه. قال وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي واشتهر رجاله بالحديث لكن ليس كشهرة رجال الصحيح. إذا ذكر الشيخ للحسن شرطين، أن تكون طرقه كثيرة يقوي بعضها بعضا، وأن يكون رجاله مشتهرين بالحديث. نعم ليسوا بالضبط كرجال الصحيح، هذا تعريف الشيخ وهذا تعريف الخطابي. وأصح منه وأحسن منه أن يقال بأن الحسن هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علة. إذن الحسن يشترك مع الصحيح في أربعة شروط ويختلف في شرط. يشترك مع الصحيح باتصال السند، ويشترك مع الصحيح بعدالة الرواة، ويشترك مع الصحيح بعدم الشذوذ، ويشترك مع الصحيح بعدم العلة، ويختلف عنه بأن من شروط الصحيح أن يكون الرواة تامي الضبط، أي قد درجوا عين الضبط. هؤلاء خفيفو الضبط، أي ضبطهم مقبول لكن ليسوا بتمام الضبط، ولا هم من قبيل الذين يكون حديثهم ضعيفا، فضبط هم ضابطون لكن ليس بالدرجة العليا. ولذلك نقول أن الحسن ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط، أما لو كان الصحيح يقول تام الضبط، عن مثله إلى منتهى، أي متصل إسناد من غير شذوذ ولا علة. وكيف نعرف خفيف الضبط من تام الضبط؟ كيف نعرف أن هذا خفيف الضبط أطلاب وهذا تام الضبط؟ إذا كان الفرق فقط في قضية ضبط الرواة كيف نعرف؟ نقول نعم الراوي الذي يقع عنه ثقة، ماذا نقول عنه؟ تام الضبط. لكن لو قيل عنه صدوق خفيف الضبط. فالعبارات التي تقال عن رجل خفيف الضبط الذي لم يصل حد الضعف لكنه من قبيل الحسن، أن يقال عنه صدوق، حسن الحديث، شيخ لا بأس به، مأمون جيد الحديث. لكن لو قيل ثقة، ثقة ثبت، حافظ، حجة، إمام، متقن، هذه كلها تدل على ماذا؟ على الضبط، تمام الضبط. أما إذا وجدت الحديث في أحد رواته من قيل فيه صدوق، في راو أو أكثر، أو قيل فيه لا بأس به أو ما شابه ذلك، تعرف أن الحديث نازل من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. مثال ذلك حديث رواه الترمذي من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه السلام إذا خرج من خلاء قال غفرانك. الحديث سناد متصل ورواته عدول وغير شاد ولا معل، لكن ننظر في ضبط رجاله. إسرائيل ثقة، عن يوسف بن أبي بردة صدوق، عن أبيه أبو بردة ثقة، عن عائشة. إذا الرجال كلهم ثقات إلا يوسف بن أبي بردة فإنه رجل قيل فيه صدوق. فماذا نقول عن هذا الحديث؟ نقول حسن. لماذا حسن؟ لأن أحد رواته لم يبلغ الدرجة العليا من الضبط، بخلاف الصحيح يشترط في كل رواته أن يكونوا تامي الضبط. فإن كان أحدهم خف ضبطه فإنا ننزله من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن. مثال آخر، حديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه زائدة بن قدامة ثقة ثبت، عن سماك بن حرب لا بأس به، عن مصعب بن سعد ثقة ثبت، عن ابن عمر الصحابي، إسناد متصل لكن فيه سماك بن حرب وهذا رجل خفيف الضبط لا بأس به. فنقول هذا الحديث إيش؟ حديث حسن، حديث حسن. نعم. قال رحمه الله وكل ما رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام، وهو أقسام كبر، وهو أقسام فهو ضعيف وهو أقسام كبر. قال وكل ما رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقسام، أيوة الضعيف وأقسام كثر، أقسام أظن عندك أقسام ولا أقسام؟ أقسام؟ والله ما شو لا وجه اللغة. لا عفوا وهو أقساما كثرة أي كثرة أقسامه وكثرة أقسامه أقساما كثر وليس كثر. إذا انتقل الشيخ من الحديث عن الحسن الصحيح الحسن إلى الضعيف. الشيخ عرف الضعيف في تعريف جيد يقول كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. إذا الحديث الضعيف كل ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. هل نقول كل ما لم تتوفر شروط الحسن والصحيح ولا يحتاج نضيف الصحيح ما يحتاج؟ لأن كل ما كان حسن لم يتوفر شروط الصحيح. ولكن نقول كل ما لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن فهو ضعيف. والآن شروط الحديث إذن الضعف قد إحنا قلنا شروط الحديث الحسن أو الصحيح كم شرط؟ 5. إذن الضعيف أي خلل يقع في هذه غير خدمة الضبط فقط فإنه ضعيف. مثال اتصال السند فضد ذلك إيش؟ الانقطاع. بأي نوع من الانقطاع؟ انقطاع رجل رجلين ثلاثة متوالين أول السند آخر السند. إذا لم يكن الإسناد متصلا فهو ضعيف. أو قد يقع خلل في عدالة الرواة كأن يكون بعض الرواة فسقة أو مجهولين أو من دعاة البدع إذا هذا يعتبر ضعيف. أو أن يكون الرواة ضبطهم ضعيف ليس خير ضبطهم ضعيف حفظهم ضعيف كثير الغفلة كثير الوهم إذا هذا من قبيل الحديث إيش الضعيف. أو أن يكون الحديث شاذا أو أن يكون إيش معلم. إذا أي خلل يقع في هذه؟ إذا كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثرة كثرة أقسامه أنواعه كثرة أقسامه أنواعه. مثال حديث ضعيف من أبي سبب العدالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك لما كان في خرج مرة فقال رسول ما في إداوتك فإن قال نبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر ليحمي. فقال عليه الصلاة تمرة طيبة ماء طهور فتوضأ به أي توضأ بالنبيذ. ننظر في إسناد الحديث. حديث رواه هناد بن السري ثقة ثبت قال حدثنا شريك وهو حسن الحديث عن أبي فزارة وهو ثقة عن أبي زيد وهو مجهول منكر الحديث له مجهول وحديث ليرويها فيها نكارة عن ابن مسعود. ما حكم الحديث في ظاهر السند؟ ضعيف. لماذا؟ شو العلة فيه؟ علة انقطاع؟ لا العلة فيه أن رأى فيه رجلا مجهولا وأيضا مجهول وفيه نكارة. مثال للحديث الذي إذن هذا خلل فيه بسبب العدالة للمجهول مقدور العدالة. مثال لحديث ضعيف فيه بسبب الضبط أي ضعف الضبط. حديث عائشة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء له مثل ما توضأ خرقة ينشف بها بعد الوضوء. هذا الحديث رواه سفيان بن وكيع وهو ضعيف جدا. قال حدثنا عبد الله بن وهب ثقة ثبت عن زيد بن حباب حسن الحديث عن أبي معاذ وهو متروك الحديث أي ضعيف جدا عن الزهري عن عروة عن عائشة. ما هي علته؟ أن فيه رجلان ضعيفان بل ضعفهما شديد. فالحديث يسمى حديث ضعيف. ويقال في الراوي الذي حفظه ضعيف يقال في عبارات. احنا قلنا في الثقة في التمام الضبط يقال ثقة ثبت حافظ متقن. ويقال في خفيف الضبط صدوق لا بأس به جيد الحديث مأمون. أما من قل عن ذلك فهي درجات. فأخفها يقال لين الحديث تعرف وتنكر فيه ضعف كثير الأوهام هذا أقل. أشدها يقال كذاب وضاع. ولكن من قيل فيه ضعيف من قيل فيه لين من قيل فيه ساقط من قيل فيه واهن من قيل فيه متروك من قيل فيه منكر حديث فهذه كلها ألفاظ تدل على ماذا؟ على ضعف الرواة أو أن يكون فيه انقطاع أو إرسال أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. إذن كل حديث نازل عن رتبة الحسن فهو ضعيف وقد يكون الخلل فيه بسبب إسناده عدم اتصال إسناده أو بسبب عدم عدالة بعض رواته أو بسبب عدم ضبط بعض رواته أو بسبب شذوذه أو بسبب علته. نعم. قال وما أضيف للنبي المقبول وما لتابع هو المقطوع. نعم هنا الشيخ يتكلم عن نوع من أنواع الحديث وهو معرفة المرفوع والمقطوع. يقول وما أضيف للنبي المرفوع يعرف هنا اسما وفنا جديد يسمى بالمرفوع. من هو المرفوع؟ يقول كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى مرفوعا. كل ما أضيف إليه من قول أو فعل أو تقرير يسمى مرفوعا. فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله نقول هذا الحديث إيش؟ مرفوع. وكلمة مرفوع هل تقتضي صحة وضعف؟ لا، ما أنا قد يكون مرفوع لكن ضعيف، قد يكون مرفوع شاذ، لكن مرفوع هو وصف بالحديث. أي كان نقول مرفوع معنى تقول أن هذا الحديث مروي عن النبي بغض النظر مروي بطريق صحيح غير الشاهد أن هذا الحديث مروي عنه قولا أو فعلا أو تقريرا. فإذا قال الصحابي قال رسول الله، فعل رسول الله، حدثنا رسول الله، رأيت رسول الله، فعل كذا أمام رسول الله، أكل الضبع على معجته ورسول الله ينظر، هذا يسمى حديثا مرفوعا، يسمى حديثا مرفوعا. فالمرفوع من فالمرفوع قولا كان يقول سمعت رسول الله، حدثنا رسول الله، قال رسول الله. والمرفوع فعلا كان يقال رأيت رسول الله، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يمسح على خفي. أو المرفوع من التقرير كان يقال أكل الضبع على مائدة رسول الله ورسول الله إيش ينظر، هذا تقرير. إذن كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، ووصف الحديث المرفوع لا يقتضي صحة ولا ضعفا، وإنما وصف للحديث أن الحديث من أقواله أو أفعاله أو تقريراته. والمرفوع قد يكون صريحا، وقد يكون مرفوع حكما. صريحا كان يقول قال رسول الله، رأيت رسول الله، فعل رسول الله، يقول الصحابي ذلك، فهذا صريح. وقد يكون حكما يلحق المرفوع، كان يخبر الصحابي أمرا عما يكون يوم القيامة سيحصل كذا ويكون كذا، أو تفسير آية، كان كقول مسعود رضي الله عنه ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الله. نقول الإخبار عن صفات الله عن يوم القيامة هل هو يمكن أن يجتهد رأيه بالعقل يعرف ولا ما يعرف؟ ما يعرف إلا بإيش؟ إلا بالشرع. فإذا قال الصحابي شيء لا يعرف بالعقل ولا بالاجتهاد نعلم أنه لم يأخذه إلا عن من؟ عن الرسول. وذلك قد يكون القول من قول الصحابي مثل قول ابن عباس، قال عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضوع القدمين. نقول نعم هو من قول ابن عباس، من قول ابن عباس، لكن حكمه حكم إيش؟ الرب، أي كأنه قال هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قاله ليس من قبل الرأي ومن قبل الاجتهاد. فهذا يقول العلماء صورته صورة الموقوف قول صحابي، لكن حكمه حكم إيش؟ المرفوع. أو قد يفعل الصحابي شيئا ليس من قبل الاجتهاد. مثال ذلك حصلت زلزلة، زلزلة في الأرض، زلزال، فصلى ابن عباس رضي الله تعالى صلاة الزلازل كصلاة الكسوف. فهنا فعل ابن عباس، هل يمكن عباس أن يبتدع صلاة لم تشرع؟ فنقول هذا وإن كان فعل للصحابي لكن حكم حكم الرفع، لأن الصحابة لا يمكن يبتدعوا شيئا، ما فعلوا شيئا إلا أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هو لم يقل قال رسول الله فعل، لكن فعل الصحابي في شيء لا ما جاء في الاجتهاد حكمه حكم الرفع. أو أن يقول الصحابي من السنة كذا، كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما صلى وقرأ الفاتحة صلاة الجنازة، فلما سئل قال تلك السنة. هو ما قال صلى رسول الله وقرأ الفاتحة، عندما قال من السنة كذا تلك السنة، ما مراد بالسنة سنة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فحكمه حكم الرفع. إذن الرفع إما أن يكون صريحا أو يكون حكما. صريحا كان يقول الصحابي قال رسول الله، فعل رسول الله، رأيت رسول الله، هذا صريح يصرح بإضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون لا يصرح بإضافته إليه لكن حكمه حكم مرفوع، وهو كان يقول الصحابي شيئا ليس للاجتهاد في مجال، كان يكون شيء من أمور الآخرة أو صفات الله جل وعلا، أو أن يقول من السنة كذا أو ما شابه ذلك، التي صيغتها صيغة غير مرفوعة لكن حكمها حكم الرفع. والمرفوع لكن ما أضيف إلى إلى إلى إلى إلى إلى الصحابي من قول أو فعل تغيير، ماذا يسمى؟ موقوفا. قضى عمر كذا، فعل عمر كذا، قال عمر كذا، من أقواله هو التي للاجتهاد في مجال، فإنه يسمى إيش؟ موقوف. إذا المرفوع ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وقد يكون صريحا وقد يكون إيش؟ حكما. وما أضيف إلى الصحابة من أقوال وأفعال وتقريرات فيسمى إيش؟ موقوفا. وما أضيف لمن دون الصحابي كالتابعي أو تابع التابعي يسمى إيش؟ مقطوعا. فإذا قلنا قال الزهري كذا وكذا، قال ابن سيرين كذا وكذا، يسمى إيش؟ مقطوع. لكن لو قلنا قال ابن مسعود أو قال رجل رأيت ابن مسعود يفعل كذا وكذا فهو موقوف. فإن قال رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. إذا المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى من دونه قولا أو فعل أو تقرير. قال والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبلغ. نعم، هنا يعرف فنا جديدا وهو المسند من الحديث. يعني والمسند أي إذا سمعت المحدث يقول هذا حديث مسند أو هذا الحديث أسنده فلان، فالعلماء والنقاد يصفون الحديث بمسند وغير مسند. ما معنى كلمة مسند إذا أطلقها المحدث المتقدمين؟ يعرف شيء يقول المسند المتصل بإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمل. اشترط المسند شرطين، يقول لا يقال عن الحديث أنه مسند إلا بشرطين: أن يكون متصل السند مرفوعا من غير انقطاع، بمعنى متصل السند ومرفوع. إذن الحديث المسند هو الحديث المتصل المرفوع، أي لو كان الحديث متصلا لكنه موقوف هل يسمى مسندا؟ لا. طيب حديث مرفوع إلى الرسول لكنه منقطع فيه انقطاع يسمى مسند؟ إذن مسند لابد أن تأخذ فيه كم شرط؟ شرطة: إسناد المتصل وأن يكون الحديث مرفوعا. فإن كان مرفوعا لكنه منقطع السند فلا يسمى مسندا، أو إن كان متصلا لكنه موقوف أو مقطوع لا يسمى إيش؟ مسندا. وذاك خرج بذلك الموقوف فلا يسمى مسندا، وخرج بذلك المنقطع فلا يسمى مسندا، وخرج بذلك المقطوع المضاف إلى من دون الصحابة فلا يسمى مسندا. إذا المسند هو المتصل المرفوع. وعلى هذا قال العلماء أن هذا حديث مسند، فاعلم أن مرادهم أنه متصل مرفوع. نعم. قال: والمسلم وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم، هنا تكلم الشيخ رحمه الله عن الحديث المتصل، يعرف مصطلح المتصل، يقول: وما بسمع كل راو يتصل إسناده المصطفى فالمتصل، أي الحديث المتصل هو الحديث المرفوع الذي اتصل إسناده بالسماع، أي كل راو قال عن شيخي سمعت حدثنا. أما لو كان في بعض الرواة قال عن شيخي عن فلان قال فلان، أي لم يصرح بالسماع، لم يقول سمعت أو حدثنا، لأن كلمة سمعت تصريح بأنه قد سمع، حدثنا تصريح بأن الشيخ قد حدثه وأنه قد سمع. لكن لو قال عن فلان قد يكون سمع منه وقد يكون إيش بواسطة ويخبر عن فلان، أما تقول سمعت فلانا تصريح بالسماع. فالشيخ يقول بأن المتصل هو الحديث المرفوع الذي قد اتصل إسناده بالسماع، أي كل راو روى عن شيخه وصرح بالتسميع. وعلى هذا فإذا كان الحديث متصلا بالسماع لكن موقوف على الصحابي هل يسمى متصلا على قول الشيخ؟ لا. أو كان مرفوعا لكن بعض الرواة ما صرح بالتسميع عن شيخه، روى عن شيخه لكن روى بلفظ عن أو قال، أي بلفظ محتمل، لا يسمى متصلا. وهذا خلاف معروف عن المحدثين، وهذا تعريف غريب من الشيخ. وإلا فإن المتصل عند المحدثين هو كل ما اتصل إسناده مطلقا، سواء كان مرفوعا، سواء كان موقوفا، سواء كان مقطوعا، سواء صرح به بالسماع أو لم يصرح به بالسماع، طالما أنه ليس فيه انقطاع. كل إسناد متصل، أي قد روى كل واحد منهم عن شيخه بأي لفظ كان، بلفظ عن، بلفظ قال، بلفظ تصريح بالسماع، سمعت، حدثنا، وسواء كان الحديث موقوفا، مرفوعا، مقطوعا، فإنه متصل. وعلى هذا فالمتصل عند المحدثين هو الحديث الذي سلم من الانقطاع، ولا يشترط فيه أن يقول كل راو عن شيخه سمعت، لا يشترط. إذا روى عن شيخه بلفظ عن وقال، وهو رجل معروف بأنه لا يدلس وسنتكلم عن التدليس، فإنه متصل. وذلك لا فرق أن يقول الراوي عن شيخي عن فلان، لو قال مالك عن نافع أو قال حدثني نافع، في فرق؟ إذا كان مالك ثقة لا يدلس، يعني ما يروي عن شيخي أحاديث لم يسمعها ويسقط الواسطة، لا، رجل معروف أنه إذا روى عن شيخي ما يروي إلا ما سمعه منه، فلا فرق أن يقول مالك عن نافع أو يقول حدثني نافع، ما في فرق. وعلى هذا فالمتصل كل ما سلم الإسناد فيه من الانقطاع، هذا المتصل سواء كان مرفوعا. وذلك المتصل قد يوصف فيه الحديث مرفوع، وقد يوصف فيه الحديث المقطوع من أقوال من دون الصحابة، وقد يوصف فيه حديث موقوف، ولا يشترط فيه التصريح بالسماع، فما ذكر الشيخ خلافه المعروف. نعم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباري الفتى. نعم، هنا يتكلم عن تعريف الحديث المسلسل. المسلسل يقول قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباري الفتى، أي كل حديث يتسلسل يكون مقرون بصفة لفظية أو صفة حالية تتسلسل في كل الرواة فهو حديث مسلسل. مثال: إذا قال الراوي أول رواة أنبأني فلان، وقال الشيخ عن شيخ أنبأني فلان، وكل واحد ذكر الحديث عن شيخي بلفظ أنبأني. فنقول هذا حديث مسلسل بالإنباء، أي كلهم اتفقوا على أن كلهم ليس عنهم قال أخبرني والثاني قال لا، كلهم قال أنبأني أنبأني أنبأني كلهم. فنقول هذا مسلسل إيش؟ بالإنباء. أو صفة حالية، حدثني فلان وهو يبتسم، قال حدثنا فلان وهو يبتسم، قال حدثنا فلان يبتسم، إذا تسلسل بالصفة الحالية. أو حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا فلان وهو. إذن إما يتسلسل في الرواة في صفة حالية كابتسامهم، كحدثني وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم، قال حدثني فلان وهو قائم. أو إن اتصل كل ويقول عن عن عن أنبأنا أنبأنا أنبأنا فيسمى مسلسلا. طيب هل التسلسل يرتدي صحة أو ضعف؟ لا، وإنما هو وصف. لكن يقول علماء فائدة المسلسل أنه ينبه، فيه تنبيه أن الرواة قد ضبطوا الرواية، أنهم قد ضبطوا. لكن أكثر الحديث التي تروى بالمسلسلة بالضحك بكذا بكذا أكثر ضعيف، يعني أكثر تسلسل لا يثبت، لكن التسلسل لا. نعم. قال كذا قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. نعم، ما تابع يقول مسلسل مثل أنه يقول حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم، حدثني فلان ثم تبسم، قال حدثني فلان ثم تبسم، قال حدثني فلان ثم تبسم. ومثل مسلسل لما قال أحد صواح حدثني رسول الله كذا كذا وضحك، فقال تسألني ما أضحك؟ قال نعم، قال ضحكي شيخي، والشيخ لا، قال رسول الله ألا تسألني ما أضحك؟ قال ضحك الرب. تجد أن علي حدث وضحك، قال ألا تسألني ما أضحك؟ لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لأن رسول الله حدث وقال ضحك، قال تسألني ما ضحك؟ قال ضحك الرب جل وعلا. فشأن أنه قد يتسلسل، إما بحدثني قائما، حدثني تبسما، حدثني كذا، هذا أول حديث حدثني، ما شابه ذلك. نعم. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، هنا نتكلم عن تعريف العزيز الذي يقال فيه عزيز والمشهور. يقول عزيز أي الحديث اللي يوصف بالعزيز هو مروي اثنين أو ثلاثة، أي كل حديث رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السند فهو يسمى عزيز، اثنين أو ثلاثة. يعني مثال ذلك حديث رواه أبو هريرة، ورواه عن أبو هريرة راويان، وهذان الراويان قد روى عنهما اثنان، وهذان قد روى عنهما اثنان، وهكذا. إذا كل طبقة من طبقات طبقة، نقول الصحابة طبقة، رواة الصحابة طبقة، من رواة دونهم طبقة، في كل طبقة أقل ما يوجد كم؟ اثنان، فيسمى الحديث عزيزا. لكن لو رواه أبو هريرة ورواه عنه ابن سيرين وسيد المسيب اثنان، وروى عن المسيب الزهري فقط واحد، هل يسمى عزيزا؟ لا، لأن نجد في طبقة الرواة عن التابعين هؤلاء الزهري فقط، ما شارك واحد الرواية. فنقول لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات السند أن يكون الرواة فيه اثنان، فهذا يسمى عزيز. مثال ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إلي من والدي ووالدي والناس أجمعين، حديث رواه أنس. طبعا لا يشترط في العزيز أن يرويه صحابيان، لا، قد يكون صحابي واحد، الاشتراط اثنان فيما دون الصحابة. رواه أنس، كم رواه عن أنس؟ رواه قتادة وعزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عزيز بن صهيب إسماعيل بن علي وعبد الوارث. بعض العلماء يقول أن العزيز أن كل راو يشترط أن يروي عنه اثنان، يعني أنس روى عنه اثنان، وكل راو روى عنه اثنان، وهذا روى عنه اثنان. وبعضهم يقول لا، حتى لو اثنان روايا عن اثنان، روايا عن اثنين، وهذا مجرى فيسمى عزيزا، فيه خلاف. لكن الشاهد أن كل طبقة لا تقل عن واحد ولا تزيد على ثلاثة، يعني إما راويان أو ثلاثة، فيسمى الحديث عزيزا. لكن لو كان في أحد طبقات السند راوي واحد كان يرويه صحابيان والراوي عنهما واحد، كان يرويه أنس وعبد الله بن سرجس والراوي عنه الزهري فقط وعنه رواه جمع، ماذا يسمى الحديث؟ غريبا. إذا كان في أحد طبقات السند راوي واحد فقط، سواء في أعلى طبقات السند دون الصحابي أو من دون، يسمى الحديث غريبا. فإن كان في كل طبقة اثنان أو ثلاثة فيسمى إيش؟ عزيزا. فإن كان في طبقات السند كلها أكثر من ثلاثة فيسمى مشهورا. وعلى هذا فإذا كان رواه صحابيا ورواه عنهما ثلاثة ورواه عنهما ثلاثة ورواه عنهما خمسة، ماذا يسمى؟ لا، المشهور أن كل طبقة أكثر من ثلاثة، في طبقتين ثلاثة فيهم ثلاثة. المشهور أن يروي مثل الصحابة يروي عنه أربعة وعنهم أربعة وعنهم أربعة لا يقل، أما لو قل إلى اثنين في طبقة خلاص أصبح عزيزا. مثال مشهور، ويقول شيخ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي وفوق ثلاثة، فوق ثلاثة أي كل طبقة لابد أن يكون أكثر من ثلاثة، فلو كان في أحد طبقات اثنين خرج عن مشهور، لو كان في أحد طبقات واحد خرج عن عزيز. مثال الحديث المستفيض الذي قد رواها في كل طبقة أكثر من ثلاثة، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قول العباد لكن يقبض العلم بفضل العلماء، هذا الحديث في كل طبقة تجد روا عنه أكثر من صحابي والصحابة روا عن جمع، وهكذا جمع عن جمع عن جمع، وحج من أتى الجمعة فليغتسل. وإذا كثر الرواة في كل طبقة بلا حصر، كان يكون في كل طبقة كان يكون رواه مثلا 20 صحابي وعنهم رواه 50 وعنهم رواه 40 وهلم جرى، أي طبقات أكثر من 10 أو أكثر من 15، فيسمى الحديث متواترا، أي رواه جمع عن جمع عن جمع. ومثال حديث متواترة كثيرة، حديث الشفاعة، حديث الحوض، حديث من بنى الله مسجدا من الله له بيت في الجنة، حديث رؤية الله عز وجل، حديث الأمة من قريش، هذه حديث كلها تسمى متواترة، كل طبقة فيها عشرات الرواة، وقد تكون بعض طبقات أكثر من 100 راوي. وقد جمع العلماء الحديث المتواترة مثل كتاب الأزهار المتناثر في إخبار متواتر السيوطي، نظم متناثر، حديث متواتر الكتاني. يقول الشيخ والمشهور أحيانا قد يطلق ويراد به الحديث المشتهر عند الناس وقد لا يكون حديثا. المشهور قد يطلق على الحديث الذي في كل طبقة منه أكثر من ثلاثة لكن لا يبلغ حد التواتر، وقد يطلق بالحديث المشهور المشتهر على ألسنة الناس وقد يكون لا أصل له. الأقربون أولى بالمعروف، خير الأسماء ما حمد وعبد، مشهور عند الناس لكنه إيش؟ لا أصل له، ليس حديثا، فيسمى مشهور لكن ليس مشهور به هنا، مشهور به ما اشتهر. وقد ألف العلماء كتبا منها مقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة للسخاء، ما مراد ليس مراد مشتهر مشهور، هو مراد به حديث مشتهر عند الناس قد يكون لها أصل، قد يكون مشهورة لها أصل وقد يكون ليس لها أصل، وكشف الخفاء العجلوني وغيره. نعم. قال ومعنعن كعن سعيد عن كرم ومرهم ما فيه راو لم يسم. نعم، هنا يتكلم الشيخ عن نوعين، عن المعنعن والمبهم. يقول معنعن أي الحديث المعنعن كعن سعيد عن كرم. المعنعن ما جاز ما جاء فيه في بعض إسناده بلفظ عن، كان يقول الزهري عن سعيد المسيب عن، أو أن يقول قال سعيد المسيب، لكن لو قال حدثني سعيد، حدثنا، سمعت سعيدا، أخبرنا، هل يسمى معنعنا؟ لا. المعنعن أن يقول أحد الرواة في السلسلة عن شيخه يقول عن أيهم. طبعا عن صريحة في التحديث ولو غير صريحة؟ غير صريحة. عن فلان قد يكون سمعه من مباشرة وقد يكون سمعه بواسطة، لكن هو يخبر أن فلان قال فلان، لكن يقول حدثني فلان، سمعت فلان، هنا تصريح أنه سمعه من مباشرة. ولذلك عن صيغة محتملة، صيغة محتملة. فالحديث معنعن هو ما كان في إسناده عن عنه، لا يشرف في كل إسناد يقال أي حديث، طالما أن في بعض الرواة لم يذكر حديث بالتصريح بالسماع فيسمى معنعن أو يسمى مؤمأن، كان يقول الزهري إن سعيد المسيب قال كذا، فإن سعيد أو عن سعيد نفس الحكم، ومثله قال ومثله ذكر، فذكر وقال وإن فلانا قال أو عن فلان، كلها من قبيل حديث المعنعن. طيب ما حكم الراوي إذا قال في الحديث عن، هل يحكم له بالاتصال أم بالانقطاع؟ لا، نقول الراوي إذا روى عن شيخه لقد ثبت سماعه منه ولم يعرف أن هذا الراوي يدلس. التدليس أن تأتي لشيخ سمعت منه أحاديث، فبعض الحديث ما سمعتها، أنا سمعت من صالح حديث، لكن بعض الحديث سمعتها من خالد ما سمعت من صالح مباشرة، فآتي أسقط خالد وأقول عن صالح، عن صالح، أسقط خالد. طبعا الناس إذا رأوا فيصل عن صالح، فيصل أدرك صالح وروى عنه، أكيد الحديث متصل، بالحق أن في رجل إيش سقط، أسقطته أنا، لو قلت سمعت كنت كاذبا، لكن يقول عن. فالراوي هذا يسمى التدليس، أن يأتي الراوي الذي قد روى عن شيخه يروي حديث عنه لم يسمع منه مباشرة، سمع بواسطة، فيسقط الواسطة ويروي عنه بصيغة محتملة، هذا يسمى إيش؟ مدلسا، لأنك إذا ضربت الحديث تجد أن هذا تلميذ هذا، لكن بينهما واسطة، أسقطها وذكر حديث لفظ عن، يسمى هذا الرجل إيش؟ مدلس. من عرف عنه أنه يفعل ذلك متى ما جاء بالحديث بعن نقول لا نتوقف فيه، أنت رجل قد علمنا من قبل أنك تسقط، لا بد تصرح. أما إذا لم يعرف عن الراوي أنه يدلس، عرف أن الراوي ما عرف عنه يدلس، فجاء مثل الزهري ما عرف عنه تدليس، أو الإمام مالك ما عرف عنه تدليس، فلا فرق أن يقول الإمام مالك حدثني نافع أو أن يقول عن نافع، ما في فرق. لماذا؟ لأن مالك لم يعرف عنه تدليس، فلا فرق أن يقول عن شيخ الذي سمع منه عن أو قال أو حدثنا. لكن لو جاء ابن جريج أو جاء مثلا ابن جريج مثلا وروى عن عطاء مثلا، وجريج معروف التدريس، فلو قال عن عطاء نقول لا، احنا قد عرفنا انك تدلس، لا بد تصرح، احتمال تكون اسقط رجل حتى تقول حدثنا وسمع. اذن الاسناد المعنعن الحكم فيه بالاتصال بشرط ان يثبت سماع الراوي عن شيخه وان لا يعرف بالتدليس. اما اذا روى الشخص عن اخر بلفظ عن ولم يعلم انه قد التقيا فانه لا يحكم الاتصال، او روى عن شيخ الذي سمع منه لكن عرف التلميذ بالتدليس فلا يحكم الاتصال، نقول نتوقف فيه حتى تصرح، نبحث في طرق الحديث لعلنا نجد ايش من صرح انه بعض الالفاظ قد صرح. اذا لا يحكم فيه بالاتصال او الا بشرطين، ان يثبت السماع التلميذ عن شيخ الذي عن وان يكون التلميذ لم يعرف بالتدليس. قال الشيخ ومبهم ما فيه راو لم يسمى، أي الحديث أو المبهم أو عفوا الحديث يقال فيه مبهم هو الذي به راو لم يسمى، فيقال هذا رجل مبهم. يقول الزهري حدثني فلان، حدثني رجل من قومي، حدثني رجل، رأيت رجلا قال كذا، ما سمه رجل فلان حدثني، حتى لو قال حدثني الثقة، حدثني من أثق بدينه ولم يسميه، يسمى إيش؟ مبهما، أي أنه أبهم الراوي لم يسمي، ذكره بلفظ مبهم، قال حدثني رجل حدثني كذا، حتى لو قال حدثني الثقة سمي. فكل إسناد فيه راوي لم يسمى ذكر بلفظ رجل، رجل من قومي، أحد أبناء عمومتي، ثقة عندي، لا فرق، طالما أنه لم يسمى فيسمى مبهما. وما حكم الإسناد الذي فيه رجل مبهم؟ ضعيف، حتى نعرف من أبهم، قد يكون ثقة وقد يكون إيش؟ ضعيفا، قد يكون راوي كذابا، قد يكون ثقة، قد يكون ضعيفا. إذا كل إسناد فيه راوي مبهم فإن الحديث يتوقف في صحته حتى نعلم من هو المبهم، أو يأتي أحاديث أخرى تقويه، تقوى بعضه بعض. نعم. قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هنا يتكلم الشيخ عن نوعين من الحديث، هو الإسناد العالي والنازل. ما معنى الإسناد العالي والنازل؟ الإسناد يعلو إلى أين؟ إلى النبي، يعني أعلاه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كل ما قلت رجاله عنه، أي كل إسناد رجاله أقل فيسمى إسناد عالٍ، أي سلسلة الرجال قليلة، ما قل رجال إسناده إلى من روي عنه، قد يكون مروي عن النبي عليه السلام أو مروي عن عمر، فيسمى إسناد عالٍ. مثال ذلك وضده للنازل، من كثرت رجاله يسمى نازل. مثال ذلك البخاري مثلا، قال البخاري حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله. كم راوي هنا؟ لا الرسول ما يحسب. كم راوي؟ ثلاثة، شيخه أبو عاصم ضحاك النبي، عن يزيد بن أبي عبيد، عن كم؟ عن سلمة. إذا ثلاث رواه صحابي وتابعي يسمى إسناد ثلاثي. طيب البخاري أيضا روى حدثني الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد إبراهيم التيمي، عن علقمة عن ابن عمر. كم راوي؟ ستة. فنقول هذا إسناد عالي وذاك إسناد نازل، هذا إسناد عالي وهذا ذاك إسناد نازل. يقول إمام مالك حدثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله، كم؟ اثنين. وقد يقول إمام مالك حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، كم؟ ثلاثة. فذاك عالم وهذا نازل. طيب العلماء كانوا يرغبون في العلو ويفرحون به، وذلك إذا وجدوا شيخ معمر يعني عاش طويلة أدرك محدثين يفرحون بذلك فرح عظيم. لماذا؟ لأن الإسناد كلما قل رجاله كلما كان أقرب للصحة، خلاص ثقل الرجال، إذا كثر الرجال كثرت إيش؟ أسباب الخطأ، وإذا قل الرجال كان أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ. نعم. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. نعم. هنا يعرف الشيخ الموقوف قد سبق الكلام عن الموقوف، يقول ما أضفته إلى الأصحاب أي الصحابة من قول أو فعل فهو موقوف زكن، زكن أي علم. وقلنا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول أو فعل تغريف يسمى مرفوعا، وما أضيف إلى الصحابة يسمى موقوفا، وما أضيف إلى من دون الصحابة يسمى مقطوعا. لكن قد يضاف إلى الصحابة شيء من أقوالهم ولكن حكمه حكم إيش؟ المرفوع. مثل أن يروي أن يقول قولا ليس المجال فيه اجتهاد، شيء من أسماء الله وصفاته أخبار يوم القيامة، أن يفسر آية على قول بعض العلماء، أن يحكي من السنة كذا، أن يضيف شيء إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا حكم وحكم الرفع. فإذا قال الصحابي كنا نفعل ذلك من غير من، لو قال كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فحكم حكم الرفع، لكن لو قال الصحابي كنا نفعل ذلك ما أضاف هل هو كان يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في عهد الصحابة، فالصحيح أن حكمه حكم الرفع، لأن قول الصحابة في الغالب كنا نفعل المراد بذلك أنهم يضيفون إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قال عمر، قال ابن سعود، قال ابن عباس، فعل ابن عمر كذا، ضرب ابن عمر رجلا بالدرة، هذه كلها موقوفات. نعم. قال رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو انتقط. نعم، هنا الشيخ يتكلم عن المرسل والغريب، يقول مرسل منه الصحابي سقط. المرسل هو حديث غير متصل أي فيه انقطاع، لكن الانقطاع في آخر السند، أي الانقطاع ما دون النبي عليه الصلاة والسلام، أي سقط منه الصحابي فما دون. السند يبدأ من المؤلف صاحب الحديث وينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقع السند في منتصف، وقد يقع في أول السند، كان يقول مثل البخاري قال الزهري بين من الزهري انقطاع، وقد يقع السند في آخر السند يعني لا يذكر الصحابة، كان يقول الزهري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالمرسل يقول الشيخ ما مرسل منه الصحابي سقط، يعني كان الشيخ يقول أن المرسل هو الحديث سقط منه الصحابي، لكن هذا التعريف غير صحيح أو غير منضبط، لأنك لو الآن لو علمنا بأن الحديث هذا سقط منه الصحابي فقط، الصحابي هل يشترط العلم بعينه ولا ما يشترط؟ كلهم عدول. لو علمنا أن الصاغط صحابي الحديث صحيح متصل، لأن الصحابي ما يشترط تعلم من هو طالما أنه صحابي فقط، بخلاف من دون الصحابي يشترط أن تعرف عدالتهم وحفظهم. ولذلك الصحيح لا يقال مرسل منه الصحابي سقط، بل يقال المرسل تعريفه هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من قال فيه ما قال فيه التابعي قال رسول الله. قد يكون الصاغط صحابيا، وقد يكون صاغط تابعي وصحابي، التابعي قد يروون التابعين، وقد يروي وقد يكون صاغط صحابي، ما نعرف من الصاغط. لكن جاء حديث قال ابن سيرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او يقول الحسن سمر عن رسول الله انه فعل كذا وكذا، الحسن ما ادرك النبي يعني التابعي، يحتمل يكون صاغط صحابي فقط، ويحتمل يكون صاغط تابعي وصحابي. فلما لا نعلم ذلك نقول هذا حديث مرسل. لكن لو جاء الامام مالك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسمى مرسلا؟ لماذا؟ لا، نقول لأن الإمام مالك ليس تابعيا، والمرسل هو الذي يقول فيه التابعي، أما أتباع التابعين لو قال قال رسول الله يسمى مرسلا، هذا حديث معضل. فالمرسل هو كل ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. مثال ذلك حديث رواه أبو داود عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما فانصرف من الصلاة. ايش رأيكم الحديث هذا؟ ها؟ الزهري تابعي، ماذا قال الزهري؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه، هل الزهري صحابي؟ لا. إذن هناك إيش؟ هذا الزهري تابعي أضاف شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نسميه؟ نقول هذا مرسل، هذا مرسل. يحتمل يكون صاغط صحابي، لكن ما ندري، ما نحكم بصحته لأن لا ندري من هو، قد يكون صحابي، قد يكون تابع، بل قد يكون أكثر من تابع أحيانا، قد يكون الحديث تابعا صحابي ولا ندري. ولذلك المرسل هو من أقسام الحديث الضعيف ومن الصحيح. لماذا؟ لعدم تحقق اتصال السند، لكنه من أخف أنواع الضعيف، من أخف أنواع الضعيف المرسل، لا سيما إن كان الذي أرسله رجل من كبار التابعين. من هم كبار التابعين؟ علماء يقسمون التابعين إلى ثلاث أقسام. كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وسعيد المسيب وأوساط التابعين كابن سيرين وعطاء وعكرمة، وصغار التابعين كالزهري وقتادة وإبراهيم النخعي، ما الفرق بينهم؟ قال العلماء كبار التابعين هم الذين جل رواياتهم عن الصحابة، أي أكثر رواياتهم عن الصحابة. وأوساط التابعين الذين يروون عن الصحابة وعن التابعين، عن كبار التابعين كابن سيرين. وصغار التابعين الذين جل روايتهم عن كبار التابعين وربما لم يروا إلا عن الصحابي أو اثنين أو ثلاثة فقط، مثل الزهري. الزهري ما روى إلا عن عن عن أنس وعن عبد الله بن سرجس وعن واحد اثنين فقط، وكذلك قتادة. وجر رواية الزهري كلها عن كبار التابعين، فهذا يسمى من صغار التابعين. فالشاهد أن المرسل إذا كان مرسله من كبار التابعين ومن أوساطهم كمراسيل بن سيرين أو مراسيل مجاهد أو مراسيل قيس بن أبي حازم، فإن هذه أخف أنواع الضعيف. وذلك بعض العلماء كان يحتج بها إذا كان في الباب لا يوجد فيه حديث، إذا جاء في مسألة مسائل ليس فيه آية ولا حديث ولا قول أحد من الصحابة وفيها حديث مرسل من مراسيل سعيد المسيب يحتج به، يقول هذا المرسل أحسن إلي من الرأي. إذن هو حديث ضعيف لكنه من أخف أنواع الضعيف، لا سيما إذا كان مرسله من كبار التابعين. ثم قال الشيخ وقل غريب ما روى ورغب فقط. هو الشيخ عرف العزيز وما كان في كل إسناد راويان أو ثلاثة، والمشهور ما زاد على ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. هنا عرف الغريب وهو الذي يكون في أحد طبقات راوي واحد، لا يشترط أن يكون في كل الطبقات راوي، لو في أحد طبقات حديث مشهور. أول حديث رواه البخاري في صحيحه، قال البخاري رحمه الله أول حديث حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى الأنصاري قال حدثنا التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي عن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أول حديث هذا، أول سؤال هذا، أول سؤال أول حديث. طيب هذا الحديث لم يرويه من الصحابة إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا ابن محمد إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن التيمي إلا الأنصاري، وعن الأنصاري رواه أكثر 120 شخص. ما يسمى الحديث غريب؟ والغرابة لي فيه، فيه كم طبقة؟ أربع طبقات أو ثلاث طبقات غرابة. فكل حديث في أحد طبقاته أو في أكثر من طبقة راوي واحد فيسمى الحديث غريبا. فلو جاء الزهري وروى عن قتادة عبد الله بن سرجس وروى عنه جم، لكن في طبقة الزهري روى عن صحابة واحد فقط، يسمى الحديث إيش؟ غريبا، لأن أحد طبقاته فيها راوي واحد. إذن الغريب هو ما يتفرد بروايته راوي واحد. مثاله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ولا إذا اعتق الرجل عبدا ومات العبد وليس له وارث يرثه الذي اعتقه، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث رواه نافع والثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا الحديث لم يرويه من الصحابة إلا ابن عمر، ولم يرويه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار فقط. لو فتش طرق الدنيا ستجد أنها ترجع إلى عبد الله بن عمر. ماذا يسمى الحديث؟ غريب. طيب هل الغرابة تأخذ صحة أو ضعف؟ لا، إذا كان الحديث غريبا ورواته ثقات فهو حديث صحيح. إذا الغرابة كون حديث غريب عزيز مشهور لا يأخذ صحة ولا ضعفا، إلا المتواتر فإنه لابد أن يكون صحيحا. إذا وصف الحديث بالغرابة أنه غريب أو أنه عزيز أو مشهور لا يأخذ صحة ولا ضعفا، فهذا يكون الحديث غريبا وهو من أصح الحديث. أول حديث البخاري من أشهر حديث غريبة وهو من أصح حديث الدنيا. والغريب نوعان، غريب مطلق وقد يطلق عليه الفرد أحيانا، وغريب نسبي. غريب مطلق هو الذي إذا تفرد الراوي بأصل الحديث، مثل حديث نهى عن بيع ولا عن بيع ولا عن هبته. هذا الحديث كله فتشت الدنيا كلها ستجد أن مداره يدور على من؟ على عبد الله بن دينار. إذا الحديث برمته بكله تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ما نسمى الحديث هذا؟ غريب مطلق، الغرابة مطلقة. وهناك غرابة نسبية، مثال ذلك يأتي حديث يروي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وابن عباس، ويروي عن ابن عباس أو عن ابن عمر نافع وسالم، ويأتي عن نافع لم يروي عنه إلا الزهري، وأما نافع فروى عنه أكثر من واحد. الحديث في أصله قد رواه صحابة أكثر، رواه ابن عمر ورواه ابن عباس، وابن عمر روى عنه اثنان، لكن الراوي اللي هو سالم روى عن ابن عمر. سالم هذا لم يروي عنه الزهري فقط، فنقول هذه غرابة نسبية، نقول هذا حديث لم يروي عن سالم الزهري، لكن هل الحديث برمت بمتنه غريب وغير غريب؟ غير غريب، مروي عنه صحابي كل سنة كل سلسلة فيها، لكن ها أحد الرواة لم يروي عنه إلا شخص معين، فيسمى هذه غرابة نسبية، يقول هذا الحديث لم يروي عن الثوري إلا أبو نعيم، لم يروي عن فلان إلا كذا، لكن الحديث قد يكون مشهور قد روى عنه جمع، لكن في أحد طبقات السنة في أحد الرواة تفرد راوي برواة عن راوي، لكن قد يكون هذا الراوي قد شاركه غيره، مثل الحين سالم ونافع رواية عن ابن عمر، وهناك ابن عباس، إذن اثنان روى عن ابن عمر، وسالم روى عنه جمع، أو قد نافع روى عنه جمع، لكن سالم لم يوجد عنه راوي إلا الزهري، فيقال الحديث تفرد به الزهري عن سالم، فهذا يسمى غرابة نسبية، أي بالنسبة لأحد طرق الحديث، وليس الحديث في كل في جملته غريبا. عموما الغريب كان العلماء يتقون الغرائب، يعني يخافون حديث غريب إلا أن يكون رواتها من الثقات، فربما يأتي الحديث الغريب الذي تفرد به راو واحد ولا يكون بذاك الضبط والثقة، فربما أحيانا يعلونه لا يقبلونه، فالعلماء يخافون من الغرابة، وإذاك لا يقبل من الحديث الغريب إلا إذا كان رواته من الثقات الأثبات. أما إذا جاء رجل صدوق أو لا بأس به خفيف الضبط وتفرد بحديث وربما معنى الحديث يحتاجه الناس تعم به البلوى، فأحيانا قد يستنكرون الحديث. إذن الشاهد أن الغرابة يعني العلماء يتخوفون منها لكن لا تستلزم ضعفا. وأحيانا يطلق الغريب ويراد به الضعيف، هذه مهمة. الترمذي إذا أطلق في سننه قال هذا حديث غريب، إذا أطلق لفظ غريب فقط ما قال غريب صحيح، غريب فيراد فيريد الحديث إيش؟ الضعف. إذن هذا خاص بالترمذي. نعم. قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده مضطرب. بحالي ما لم يتصل بحالي وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. نعم، هنا تكلم شيء عن الحديث المنقطع، يقول كل ما لم يتصل بحال أي بأي صورة من الصور إسناده ما اتصل إسناده فهو منقطع الأوصال، أي سماه منقطعا، فعلى هذا في الحديث المنقطع كل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، والإسناد هو سلسلة الرجال موصل المتن، صح؟ والإسناد قد يكون انقطاع فيه من أول السند، كان يقول الترمذي مثلا قال الثوري عن منصور عن علقمة عن ابن مسعود، طيب الترمذي والثوري بينهما انقطاع، والترمذي هو مصنف الكتاب، فأين وقع الانقطاع؟ في أول السند من جهة المصنف صاحب الكتاب، وهذا له اسم يسمونه معلق، أي ما كان انقطاع فيه من المصنف أي روى عن شخص لم يدركه يسمى معلق، وهذا يكون انقطاع من آخر السند أي صار في الصحابي فما دون يسمى إيش؟ مرسل، وهذا يكون انقطاع في المنتصف يسمى الحديث منقطعا، إذا انقطاع قد يكون في أول السند يسمى معلق، أو في آخر السند فيسمى مرسل، أو في وسط السند فيسمى منقطع، وقد يكون انقطاع في موضع وقد يكون في موضعين، قد يكون في انقطاع في موضع واحد وقد يكون منقطع إما اثنين سقوط راويان، أو يكون انقطاع هنا وانقطاع هنا فيسمى الحديث معضلا، إذا ما كان فيه أكثر من انقطاع يسمى معضلا، إذا المعضل ما فيه انقطاع أكثر من راويين إما متصلين متواليين وإما انقطاع في أول موضع وآخر موضع. مثاله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال لا سمر إلا لمصلٍ أو مسافر، يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمر إلا لمصلٍ أو مسافر، هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن قطان قال حدثنا الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود، ما حكم الحديث عن رسول الله؟ ايش حكم الحديث؟ ها فيه انقطاع، وين انقطاع؟ يقول خيثمة عمن سمع، اذا هناك واسطه مالك، فاذا هذا يسمى ايش؟ الحديث منقطعا، فيه انقطاع، لكن انقطاع اين؟ في اول السند؟ لا، في اخر السند؟ هو سمى الصحابي انقطاع قبل، لكن يسمى الحديث منقطعا، وما حكم الحديث المنقطع؟ من قبل الحديث الضعيف، لان من شروط الحديث الصحيح والحسن ان يكون اسناده متصلا. نقف عند هذا، الله اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. هو مبهم، والمبهم حكم منقطع. يقال مبهم المبهم اذا قال حدثني رجل، أما هو قال حدثني عمن، وقد يكون الحديث مبهم، لكن حكم المبهم كالمنقطع، المبهم كالمنقطع. نعم. والحديث الذي فيه راوي مدلس وروى عن شيخ بالعنعنة حكمه حكم إيش؟ المنقطع، أي حكم منقطع حتى يصرح بالتحديث. وسيأتي الكلام على التدليس. نعم. كل ما لم يتصل إسناده. المنقطع حكم عام، كل ما لم يتصل إسناده. فإن كان إسناد في أول السند، الانقطاع في أول السند من جهة المصنف، كان يقول البخاري قال الزهري ثم يروي إسناد، فيسمى معلقة. وذلك يقال معلقات البخاري. ما هي معلقات البخاري؟ التي أسقط البخاري أول السند. لو جاء البخاري وقال عن ابن عباس عن رسول الله، هذا معلق، يعني البخاري أسقط أول السند. أو يقول البخاري عن الثوري عن عن عن الزهري عن كذا عن كذا، إذا أسقط أول السند فيسمى معلق. إذا ما كان انقطاع فيه من أول السند من جهة المصنف فيسمى معلق، وإذا كان انقطاع من آخر السند فيسمى مرسلا، وإن كان في أثناء السند يسمى منقطعا. فإن كان انقطاع في موضعين، أي سقوط راويان فأكثر، إما متواليان وإما إيش غير متواليين، فيسمى معضلا. وإن كان معضل يطلق على انقطاع إذا كان الساقط منه راويان متواليان. وقال المنقطع في موضعين يسمى منقطع، لكن حكمه حكم معضل، لأن المعضل ضعيف جدا. أما المنقطع والمرسل فإن هذا ضعيف، لكنه ضعيف ينجبر، يعني لو أتى حديث آخر فيه ضعف يتقوى هذا بهذا. أما المعضل فحكمه حكم عيش الضعيف جدا، الذي لا يقبل أن يقوي غيره ولا أن يتقوه، لأن الحديث ضعيفة نوعان، حديث ضعيفة ساقطة ما يمكن أن تكون شاهدة لغيرها، لا يمكن أن تتقوى بغيرها ولا أن تكون مقوية لغيرها. وقد تكون حديث ضعيفة في نفسها، لكن متى ما أتى حديث آخر فيها ضعف نفس ضعفها يتقوى هذا بهذا، فيكون حديث حسن لغيره. فالإعضال ضعف شديد، أما الانقطاع أو الإرسال فضعف خفيف. هو المعضل، لكن إذا كان راويان في انقطاع راويان غير متواليين يسميه العلماء منقطع، لكن حكمه حكم معضل في الضعف، أي حكمه حكم معضل في الضعف، لكن معضل في الغالب يطلق على انقطاع أو سقوط راويين متواليين. قد يزيد زيادة تكون شاذة. الزيادة الثقة هنا ينظر في الزيادة، الزيادة الثقة تقبل منه ولا لا تقبل، قد ترد وقد تقبل حتى من الثقة، حتى من الثقة الثبت. فكل حديث ينظر فيه نظر خاص، قد نقبل هذه الزيادة وقد لا نردها، قد نقبل بها وقد نحكم بشذوذها وخطأ صاحبها. اللي يقول ايش؟ الألباني امام علامة الحديث، اي هذا اللي يقول مثل بالألباني في العلم، اذا كان مثل الألباني في العلم وقوة ومشي. الألباني امام، وليس معناه الامام لا يخطئ. هذا الترمذي رحمه الله قد نقيم عليه جهبذ في الحديث، قد نقيم عليه انه احيانا قد صح على زيد بن جدعان وصح لبعض الناس الضعفاء وضبطهم بعضهم بالتساهل والحاكم، لكنه ائمه. فأجد ما يكون أجد ما يكون. الألباني إمام، قد يوافق على بعض، له بعض الشيخ اختيارات، قد يوافق قد يخالف بعض الطرق في التصحيح أحيانا ربما، لكن لا شك أن الشيخ إذا ضعف حديث لا تفتش بعده. ونفس الشيء لكن في الغالب قد تخالف، يعني مخالفة الألباني في التصحيح أكثر مخالفتك له في التضعيف. ولكن لا نقول والله أن لا نريد إسقاط يعني أو التضعيف، الإمام ما يبارى. بالنسبة للنسبي اللي هو الغريب، ذكرت أن قد يكون يسقط راوي واحد من شو اسمه طبقة، يكون في راوي يروي عنه راوي واحد يتفرد به، ما يمكن يكون هذا العزيز. لا كيف، ما فهم سؤالك. الآن الطبقة إيه كل طبقة في اثنان إيه وأك أو أكثر ويسمى عزيزة. زين. والغريب النسبي إذا كان فيه اثنان متفرد بالواحد هذا واحد. إيه. يشمل يعني عزيز. والله ما كيف عزيز؟ يعني أعطيك مثال، قلت لك مثال. هذا مثال هذا الحديث رواه ابن عباس وابن عمر. ابن عباس رواه عنه عكرمة ورواه عنه طاووس. وعكرمة رواه عنه راوي وطاووس رواه عنه راوي. واستمر. وابن عمر أيضا رواه عنه نافع وسالم. سالم رواه عنه اثنان، رواه عنه مثلا إمام مالك وعبيد الله العمري، وسالم روى عنه الزهري فقط. وجدنا أن الطرق الحديث كل حديث ما في راوي إلا روى عنه أكثر من واحد، يعني ما في راوي الحديث إلا ورواه عنه اثنان، الحديث نفسه روى عنه صحابيان، والصحابة روى عنه اثنان، وهذا روى عنه اثنان، وهذا روى عنه اثنان، فهو الحديث في عزيز في أصله في هذه الصورة. لكن بعض طبقات السند أحد الرواة من راوي عنه واحد. إيه إحنا ما نسمي، إحنا نقول هذا غريب نسبي، ما نقول الحديث غريب. فرق الحديث غريب وبين تقول هنا في السند هذا غرابة نسبية في السند، فالغرابة نسبية إلى أحد الطرق الحديث، والحديث في نفسه ليس غريبا. ولكن إذا قيل حديث غريب مراد به إيش؟ ما تفرد به راوي. لكن غرابة نسبية ما تقال حديث غريب، يقال هذا السند غريب تفرد به فلان عن فلان، فتكون الحديث في أصله ليس غريبا لكن في بعض طرقه في غرابة، فغرابة نسبية لبعض الطرق وليس الحديث كله. الحديث احنا سنتكلم الشيخ عن التعليل باكثر من هذا، لكن سناتي الكلام عليه. الحديث الذي اعله احد النقاد المتقدمين وخالفه احد النقاد، اعله الترمذي وصححه البخاري، صححه الترمذي وعله احمد، اعله ابو حاتم وصححه ابو زرعه، فهنا انت تحكم تقول والله اما هذا. اما الحديث الذي اعله احد النقاد ولم يصححه احد منهم، ما يشترط ان الاخر وافقوه، لكن ما وجد احد صححه، أعله الترمذي، أعله البخاري، أعله أبو داود، ولم نجد أحد حكم له بالصحة، فهنا لا تفتش شيء، خلاص حديث معلوم. لو جمعت طرق الدنيا وتألفت كتب وجبت 200 طريق خلاص معلوم معلوم. إذا قالك أبو حاتم هذا الحديث خطأ، هذا الحديث منكر معلوم، وما وجدت فتشت البخاري ما صحح له، ولا مسلم صحح له، ولا رواه الترمذي صححه، ولا أبو داود صححه، ولا النسائي، ولا أحد، ما وجدت، ما وجدت إلا أبو حاتم قال عنه منكر أو معلول، خلاص. هذا طريق آخر. هم الحين لما يتكلم إذا عل الحديث ككل خلاص، أما إذا عل الإسناد قال هذا أخطأ فيه فلان عن فلان بالإسناد، فرق أن يعل الإسناد وفرق أن يعل الحديث، إن عل الحديث لا تفتش برا، لأن قد يكون الحديث مروي أكثر من طريق، فيأتي أبو حاتم يعل الإسناد هذا يقول هذا خطأ، لكن فيه حديث قد يكون ثابت من طرق أخرى. لكن إذا عل الحديث العقاب الحديث هذا معلول، أو أعل طريقا وليس الحديث له طريق واحد، خلاص لا تفتش براءة. نعم سيد الكلام على أن حدثنا غير أخبرنا، عند أكثر متأخرين أخبرنا للعرض، العرض العرض يأتي التلميذ هو يروي، هو يقول يأتي مثلا الشافعي مثل الشافعي مثلا إمام مالك يقول حدثك نافع عن فلان، فيأتي التلميذ هو يروي أحد الشيخة وهذا الشيخ يقر، يسمى هذا عرض. هذا ماذا يقول الشافعي إذا روى بهذه الصورة؟ هو قرأ على إمام مالك يقول أخبرنا مالك. وأما إذا مالك إمام مالك هو الذي حدث، حدثنا فلان وأنا سمعت منه أقول حدثنا أو سمعت. سيد الكلام على صيغ هذا. وبعض العلماء لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا مثل البخاري وغيره. هو نفسه مصطلح نفس حتى أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين أوساط النظام، يعني كبار التابعين قيس بن أبي حازم، أوساط التابعين ابن سيرين مثلا، صغار التابعين الزهري، الطبقة التي هو كما قال ابن حجر عاصرت صغار التابعين مثل الأعمش، ثم كبار التابعين إمام مالك، أوساط التابعين عبد الله مبارك، صغار أتباع التابعين كعبد الرزاق والشافعي، ثم أتباع إمام أحمد، وهذا المجر. والعلماء لهم اختلاف في التفريق، من قسم الصحابة طبقات عشر، ومن هم يقول ثلاث، لكن أحسن تقاسيم الطبقات تقاسيم ابن حجر. بالنسبة للمرفوع المقطوع من المواضيع من التابعين إلى من دون الصحابة، شيخ إمام مالك واحد مثلا يقول لك مثلا أصبع من فرق رأيت إمام مالك فعل كذا، أو توضي إمام مالك فعل كذا، هذا وظيف إمام مالك من فعله يكون مقطوعا، مقطوع غير منقطع. هذا متفق عليها أم يعني مختلف فيها؟ هذا الصدوق عند ثقة لا لا هو هذا هذا عرف بالتتبع والاستقراء من كلام العلماء ونص ابن أبي حاتم وغيره على أن مراد العلماء إذا قالوا كذا مرادهم كذا نص العلماء أحيانا قد تقول صدوق ولا يريدون أنه صدوق معنى حسن الحديث قد يقول صدوق أنه ما يكذب قد يكون رجل ضعيف لكن صدوق بمعنى لا يتعمد هذا قد يكون اصطلاح خاص لبعض العلماء لكن هذا الألفاظ لا بأس به اصطلاحات عامة شائعة عند العلماء والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.